لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المقنع متن شحن وتكون، يقول: إن تزوج بغير إذنه، تزوج العبد بغير إذنه يعني بغير إذن سيده، لم يصح النكاح، فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل، وعنه يجب خمس المسمى. اختارها الخراقي عند قضاء عثمان في نفس المرة. المبدع يقول: وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح، نقله الجماعة. أبي الحنابلة عندنا هذا صاحب المقنع يقول: نقله الجماعة، يعني هذا مثل قول ابن حجر رواه الجماعة. الجماعة منهم أبو دين أفراد فلان فلان فلان فلان. لا لا لا، عن الإمام أحمد أنا قال جماعة من الرواة عن الإمام أحمد يطلق عليهم هذا الاصطلاح. هذه الحنابلة هؤلاء ذكرهم ابن مفلح في حواشيه على المحرم، وأنا بعيد عنها جدا يقول: وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد، لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام، يعني من قبل حفظه، يتكلم فيه من قبل حفظه، فإلا عدالته ما فيها شك. ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وأنكره أحمد. ورواه أبو داود بن ماجه عن ابن عمر موقوفا، ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا، كما لو تزوج بغير شهود. ونقل حنبل هو كفضولي، يعني إن أجازه السيد نفذ وإلا فلا. وقاله الأصحاب: ولأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية، فإن دخل بها ووطئه وجب في رقبته مثل المثل، في قول أكثرهم: كسائر أنكحة الفاسدة. فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه السيد، وقيل تتعلق بذمة العبد الأول وأظهر، لأن الوطأ أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن الولي. وعنه يجب خمس المسمى، نقله الجماعة. أيضا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه لما روى خلاس بن عامر أن غلاما لأبي موسى تزوج بغير إذنه، فكتب في ذلك إلى عثمان فكتب إليه: أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة. رواه أحمد. ولأن المهر أحد موجبي الوطء، فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. لماذا لا يصير النصف؟ لماذا لا يكون النصف؟ لا قلنا بهذا. قال الشيخ تقي الدين: الوطء المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء: عقد النكاح وعقد الصداق، وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق، والدخول. وبطل ثلاثة من قبل السيد، فبقي من قبل اثنان، وهو التسمية والدخول. من هذه الحيثية كلام الشيخ تقي الدين في الإسلام قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه. قال الشيخ تقي الدين: المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء: عقد النكاح، عقد الصداق،

يعني بعض الناس لئيم ينظر إلى كرائم الناس ومع ذلك إذا خرج يتحدث بنت فلان فيها وبنت فلان هذا ما يمكن ويحرم عليه ذلك. ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحه قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة يدعو إلى نكاحه. ما تظنن حريم الأولين من الحريم هذا ابن حزم يقول ينظر إليها عارف. وإذا زوج أمته وشرط عليه على الزوج لما تزوجها تكون عندهم بالنهار الخدمة عند السيد بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان لأن فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة في أي وجه من الوجوه. وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده على الزوج اللي نفقتها بالليل وأما نفقتها بالنهار فعلى السيد. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.